إعراب التوكيد المعنوي. صدقني لقد رأيت محمدا نفسه. ربما يكون أخاه التوأم، وأنا صديق الأخوين كليهما. أؤكد لك بجميع المؤكدات أني رأيته عينه هناك. وهل كان يلبس ملابسه المعتادة ذاتها؟ نعم ذاتها، كان الإخوة كلهم مجتمعين هناك وقابلتهم جميعهم. غريب، أعلم أنهم مسافرون كلهم، لماذا لم يتصل بي؟ لا أدري، لكن يجب أن نجتمع بهم عامتهم ونراهم، في الحقيقة اشتقت لهم كثيرا. طبعا بالتأكيد، رتب موعدا غدا لنراهم. حسنا، سلام. سمير، اسمع. ماذا؟ هل تعلم أنك استخدمت الكثير من المؤكدات المعنوية بطريقة جميلة؟ أتوقع أنك تود أن تلقي علي درسا في اللغة العربية مرة أخرى. اتركني الآن حتى أتمكن من ترتيب الموعد. حسنا، إلى اللقاء. هل سمعتم ألفاظ التوكيد المعنوية أنتم أيضا؟ هل تذكرونها؟ نفس، عين، ذات، كل، جميع، عامة، كلا، كلتا. نعم، إنها ألفاظ التوكيد المعنوي. هل تذكرون شروطها لتعرب توكيدا؟ لا عليكم، سأذكركم أنا كالعادة. أولا، يجب أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد. ثانيا، عند حذفها من الجملة لا يتأثر المعنى. وأخيرا، يجب أن تأتي بعد المؤكد، والمؤكد هو الاسم الذي نريد تأكيده. فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة فيها فهي حتما توكيد معنوي. ولكن المهم، كيف نعربها يا ترى؟ قال لي سمير: رأيت محمدا نفسه. محمد هنا هو الاسم المؤكد، والاسم المؤكد يعرب حسب موقعه في الجملة، وهو هنا مفعول به منصوب. ولكن كيف نعرب التوكيد بعده؟ لاحظوا وانتبهوا، نفسه توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والهاء المتصلة به عائدة على المؤكد محمد، وتعرب دائما ضميرا متصلا مبنيا في محل جر مضاف إليه، لأن اتصاله بضمير شرط أساسي ليكون توكيدا كما قلنا. هل لاحظتم أن التوكيد يتبع المؤكد في حركة الإعراب؟ بالطبع فهو تابع. والآن إذا قلت لكم: أعلم أنهم مسافرون كلهم، المؤكد هنا مسافرون، وهو خبر أن مرفوع، والتوكيد بعده كلهم يجب أن يكون مرفوعا، وطبعا هو متصل بضمير يعود على مسافرون المؤكد. وكذلك سلمت على الإخوة أعينهم، المؤكد هنا الإخوة، وهم اسم مجرور، والتوكيد بعده أعينهم يجب أن يكون مجرورا مثله. إذن ألفاظ التوكيد: نفس، عين، ذات، كل، جميع، عامة، تعرب كلها بالحركات كما رأينا، ضمة أو فتحة أو كسرة، ويجب أن تتصل بضمير يعرب مضافا إليه. لكن ماذا عن كلا وكلتا؟ تذكرون طبعا أن كلا وكلتا تستخدمان للمثنى فقط، ولذا هي تعرب إعراب المثنى، يعني ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، الأمر بسيط. فعندما يكون المؤكد مرفوعا تكون مرفوعة بعده بالألف. سافر الأخوان كلاهما. الأخوان هنا هي المؤكد وهي فاعل مرفوع، وجاءت بعده كلاهما أيضا مرفوعة بالألف، إذن سيكون إعرابها ببساطة كلاهما توكيد مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، وما للتثنية، وعند النصب تنصب بالياء مثل قابلت الأختين كلتيهما. كلمة الأختين هي المؤكد وهي مفعول به منصوب، وبالطبع التوكيد بعدها سيكون منصوبا بالياء، وكذلك في حالة الجر تجر بالياء مثل سلمت على الشابين كليهما. ولكن انتبهوا جيدا، إذا لم تجتمع الشروط الثلاثة التي ذكرتها لكم في لفظ التوكيد فإن هذه الألفاظ تعرب حسب موقعها في الجملة. انظروا، ظلم محمد نفسه. نفسه هنا مفعول به منصوب. ستسألونني لماذا وهي متصلة بضمير؟ أها، ببساطة حاولوا حذف الكلمة من الجملة، هل تصح؟ ظلم محمد. إذن من ظلم؟ هل انتبهتم أنه لم يتم المعنى؟ إذن هي ليست توكيدا، لكن لو قلت جاء محمد نفسه، لنحذف نفسه تصبح جاء محمد، وهي جملة تامة المعنى، إذن نفسه هنا توكيد. وإذا قلنا جاء جميع الإخوة، هنا فقدت الكلمة شرط الاتصال بضمير وأضيفت إلى اسم ظاهر، إذن أيضا هنا نعربها حسب موقعها من الجملة، وجميع هنا فاعل مرفوع. ولكن ماذا عن كلا وكلتا يا ترى؟ كيف نعربها إن لم تكن توكيدا؟ ببساطة عندما تضاف كلا أو كلتا أيضا إلى اسم ظاهر فإنها تعرب حسب موقعها من الجملة، وما بعدهما يكون مضافا إليه وتعرب بحركات مقدرة على الألف. كيف ذلك؟ بسيطة بسيطة. سافر كلا الأخوين، لا يوجد ضمير متصل بكلا، إذن نعربها حسب موقعها من الجملة، وهي هنا فاعل بالطبع. من سافر؟ كلا. إذن كلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر، والأخوين بعدها بالطبع مضاف إليه مجرور. سهلة جدا، أليس كذلك؟ هذا كل شيء عن إعراب التوكيد المعنوي. والآن دعوني أتصل بسمير وأرى إن رتب موعدا غدا، لأن اشتقت لصديقي محمد كثيرا. تصبحون على خير.